جائز. كيف التصفيق؟ يعني إذا جاءك ما يصلكم تصفت؟ الآن يحدث. لا ما يحدث. ما سمعنا أحد بها. الحفلات. نعم. الحفلات. لا هذا لهو. لهو. يفعلونه لهوا. نعم.